عجل الله عجل الله فرجك عجل الله حياتي خلصتها بانتظارك ظلام ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجى الثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله يا غايب لو تجو تنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامت سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله تجيني الغبت عن عيني أنت دعاء الندب أبدا ما تركته يا غايب والصبر وياك أخذته ترى النوم وغيابك ما عرفته عال فراق صبرك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عذولي لازلت أسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي أنا بسلامه حسفنا الشمع علامة ويا علامة يا علامة أملك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله تجيني ومن تجينك شوف حالي جريحة وتلجم جروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله